الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا شك أن الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام، بل هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذروة سنام الإسلام، وأنه باق ما بقي الليل والنهار، ولا يمكن لأحد أن يبطل هذه الشعيرة. ولكن هذه الشعيرة لها ضوابط ولها شروط، وليس كل من نادى بالجهاد فهو جهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل كذا، فأيهما في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلم. فالجهاد لا بد أولا أن يكون تحت راية شرعية وتحت قيادة شرعية وبهدف مشروع محدد، وأيضا أن تكون الأمور فيه واضحة، أن لا يقاتل الإنسان تحت راية لا يدري ما هي، أو لهدف ليس متضح. يا إخوان، الشهادة والجهاد ليس مراد لذاته، وإنما لإيه؟ ها، لماذا؟ هل المطلوب من المسلم أنه يزهق روحه؟ لا، دم المسلم غالي عند الله عز وجل. فالجهاد والشهادة شرعت لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، لأجل إظهار دين الله عز وجل. فإذا تحقق هذا الأمر يقينا، وأهل العلم والفقهاء وضعوا لذلك ضوابط وشروط، عند ذلك نقول: نعم، هذا جهاد شرعي، وهذا الميدان ميدان جهاد شرعي. لكن أن يكون مسألة فيها لبس والأمور غير واضحة وغير بينة، وربما جرت من المفاسد أضعاف أضعاف ذلك، فنقول للمسلم: إلزم مكانك. والحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو إيش أو يحدث نفسه، ما دام هذه النية الطيبة عندك فأنت إن شاء الله تبلغ درجة هؤلاء، وإلا يتيسر لك ذلك. نعم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فطيب أن يشعر الإنسان بالتقصير، ولكن ليس من الطيب أن يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس. كونك تشعرين بالتقصير هذا شيء جيد، وهذا لعله أن يكون دافعا لا أن يكون محبطا، ينبغي أن يكون هذا الأمر دافعا لأن تلتزمي أكثر وتتعلمي أكثر وأن تهتدي أكثر وهكذا. ولا ينبغي أبدا أن يكون هذا محبطا ومثبطا عن طاعة الله تبارك وتعالى. فأنت ولله الحمد على ما ذكرت من سؤالك على خير، ولكن التزمي طلب العلم، فإنه لا شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذا العمل. وقد قرن الله تبارك وتعالى شهادة العلماء بشهادته سبحانه وتعالى، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصي على طلب العلم وخففي من هذه التعلقات بهذه الدنيا، فلعل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورك. وألضي بالدعاء، أكثري من الدعاء في أن يثبتك بالله تبارك وتعالى وأن يسددك، والتزمي أخواتك طالبات العلم في هذا الأمر، واعلمي قدر هذه الدنيا وأن نظر الناس يعني لا يقدم ولا يؤخر، ولكن القصد أنك على خير إن شاء الله تعالى، وسددي وقاربي والله المستعان. الرجل الظاهر ذكرناه في الليلة الماضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في بعض الروايات إقامة يوم وليلة، وبالطبع السائح سيقيم أكثر من يوم وليلة، هذا أمر. الأمر الآخر أن المفاسد المترتبة على الإقامة في بلاد المشركين أو السفر إلى بلاد المشركين هي نفسها المفاسد التي ستحصل بسبب السياحة في بلاد المشركين. والنهي لما جاء عن السفر إلى بلاد الكفار كان للحكم، لو لم يكن من ذلك إلا مسألة الولاء والبراء ومسألة فتن الشهوات وفتن الشبهات، وكل هذه الأمور موجودة ومتحققة لمن سافر بغرض السياحة. ولهذا يقال أنه لا يسافر الإنسان لتلك البلاد إلا لغرض مشروع، إما للحاجة كالدراسة ولم تتيسر أو يتيسر هذا المجال في بلاد المسلمين، أو لأجل التطبق أو لأجل التجارة، نعم، أو أن يكون موظف وأرسل إلى تلك البلاد لأداء مهمة من المهمات. أما ما عدا ذلك فينبغي على المسلم أن يتجنب هذا الأمر. وربما سمعتم فتوى بعض مشايخنا في العصر الحاضر حول السفر إلى بلاد الكفار بقصد السياحة. نعم. للأسف الفترة الأخيرة توسع الناس جدا في تحصيل المال، وصار تحصيل المال هدفا في حد ذاته وليس مجرد وسيلة، بل صار غاية. ولذلك اهتم الناس بجمع المال ولم يلتفتوا أو لم يلتفت كثير منهم إلى القضايا الشرعية من حل وحرمة. أما الشبهات فهذه تركت، الله المستعان، إلا من رحم ربه. الشاهد أن التورق وإن أجازه بعض أهل العلم فإنه قد جعلت له شروط. من أهم هذه الشروط أن الإنسان ما رأيكم نقول ما هو التورق أو شيء. طيب التورق هو طلب الورق، والورق هي الفضة. التورق هو طلب الورق أي الفضة، وذلك أن الإنسان يريد نقدا ولا يملك، فيشتري بضاعة بمؤجل ثم يبيعها إلى غير الذي اشترى منه بمعجل بثمن أقل رجاء تحصيل المال، فيشتري بضاعة ب5000 مؤجلة ويبيعها ب3000 معجلة، فهو يريد الآن 3000 ويكون على ظهره 5000 مؤجلة. هذا التورق الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم لحاجة ولغير حاجة، ذكر أهل العلم أنه إذا يعني أراد أن يفعله الإنسان فلا بد أن يراعي أمورا، أولها أول هذه الأمور هو أن لا يجد بديلا، أن لا يجد يعني فرصة أخرى، أن لا يجد عوضا عن هذه العملية فيتجه إليها. الأمر الثاني يكون محتاجا للمال، لا أنه مجرد يريد أن يتكثر من المال، وإنما يكون محتاجا فعلا يريد مالا الآن لحاجة أو لضرورة، أما مجرد التكثر من المال أو كما يفعل بعض الناس الآن يتورق ليتاجر بالأسهم، يتورق لكي يتسيح وغير ذلك من الأمور. الأمر الثالث أن يكون التورق على أصول، لا كما يحدث للبعض أنه يبيع ويشتري ويقبض وكذا ولا يدري ماذا باع ولا ماذا اشترى، المهم أن يقبض المال وانتهى الأمر. حتى إنه حدثني أحد هؤلاء يقول دخلت إلى إحدى هذه الشركات التي يعني تبيع بالتورق، فقلت لهم أريد 5000، قالوا ما نقرض، قال أنا محتاج، قالوا اعمل تورقا، قال ما في مانع، شلون؟ قالوا نشتري لك بضاعة بقيمتها مثلا 6000، قال طيب، قال ثم نبيعها لك 7500، طيب بعدين، قال ثم نبيعها لك 5000، طيب بعدين، قال نعطيك 5000، أطلقها. فيقول أنا جالس ليس ما أشرب الشاي، قالوا اشترينا لك 6000 كيس منت أو غيره ب6000 دينار، قال خير إن شاء الله اشتريناها نحن، قال نعم، قال نبيعها عليك ب7500 مقفطة، موافق؟ قال موافق، قال خير إن شاء الله، قال شفنا لك واحد يشتريها منك ب5000 نقدا، راضي؟ قال راضي، تفضل هذه 5000 وقع على المطلوب 7500، يقول خرجت. فمثل هذا العمل هذا يسميه الناس تورقا، وهو في ظاهره انه عبث، فلكن هنا قال يعني اذا اشترى هذه البضاعة يذهب يراها ان هذه البضاعة اذا كان يمكنه نقلها نقلها، على الاقل يعرف من الذي اشتراها منه يساومه فيها، بدل 5000 يبيع 5500، اذا استطاع ينقلها نقلها، اذا لا يستطيع نقلها كان تكون مثلا تحتاج الى مثلا مخازن وغير ذلك لا ينقل لك، على الأقل يعني يذهب إلى بضاعته يراها، يرى الذي اشتراها منه، يتكلم معه، يساومه في بيعها. أما أن يكون كفعل صاحبنا هذا فظاهر أنه عبث وليس تورقا، والله أعلى وأعلم. السؤال ذو شقين. مسألة أن الحضور متأخر عن وقت الدوام وهذا شق، والشق الثاني عمل هذه المرأة في هذا المكان المختلف. هي تقول أنها بلباسها الشرعي وأهلها يودون منها العمل، يقال لها ما دام العمل مختلط فنصيحتي لها حتى وإن كانت في لباسها الشرعي فلتبحث عن عمل يكون بعيد عن الرجال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والحمد لله في شرعنا المرأة ليست مكلفة بإيش؟ بالعمل، وليست مكلفة بالنفقة. نعم هناك حالات شاذة قد يكون العائل لهذه الأسرة امرأة، لكن الأصل أن المرأة ليست مكلفة بالنفقة، الرجل هو الذي مكلف بالنفقة. ولهذا يا إخوان لا نفرق في جوانب شرعية بسبب قضية التوسع في المال أو الحرص على الحصول على وظيفة. فأنا أقول إذا كانت هذه المرأة ليست مضطرة والحمد لله يمكن أن تجد، أنا ما أدري عن حقيقة تفاصيل وضع هذه البلاد، هل هناك مجالات للعمل يمكن أن تكون المرأة غير مختلطة بالرجال وإلا لا؟ ما دام أنه موجود هذا فلتحرص. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا، فإن علم الله صدقها عوضها الله عز وجل خيرا من هذا العمل الذي تركته لأجل الله عز وجل. نعم. أما قضية الحضور للدوام متأخرا فسواء المرأة أو الرجل يا إخوان، الموظف في القطاع العام أو القطاع الخاص، أي الموظف عند الدولة أو في الشركات الخاصة، هو في واقع الأمر أجير، والأجير يتقاضى أجر مقابل ماذا؟ مقابل عمل محدد ولا غير محدد؟ محدد. وعليه حتى وإن لم يكن هناك من يحاسبه فلا يجوز له أن يقصر في هذا الدوام. نعم إذا كان المدير المباشر لك قد أذن لك أن تحضر متأخرا أو تنصرف مبكرا، نعم لأجل أغراض قد تكون هي من صلاحيات هذه المدير، أحيانا يكون من صلاحية هذا المدير أن يكافئ بعض الموظفين على جدهم واجتهادهم بأن يقلص الدوام عندهم من 8 ساعات إلى 6 ساعات، فنقول ذلك نعم ما في إشكال. لكن كون النظام نظام الشركة أو نظام الدولة أن الدوام يبدأ من هذه الساعة وينتهي إلى هذه الساعة، بأي حق أخذت الأجر على هذه الساعة التي لم تحضر فيها؟ والله أعلم. أولا ما المراد بالتفويض؟ التفويض أن يوكل علم معنى هذا النص الذي جاء في إثبات صفة من صفات الله عز وجل، أن يوكل إلى الله بأن يقال الله أعلم بمراده بهذا النص، ما ندري ما الله أراد بهذا النص، هذا هو التفويض. والتفويض كما عده أهل العلم شر من التأويل، ولهذا يسميهم ابن تيمية وابن القيم أهل التجهيل ليسوا أهل التفويض. فالتفويض في بعض الصفات لا شك أنه مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، لكن ليست حال من يفوض في بعض الصفات كحال من يفوض جميع الصفات. كما أن من يفوض في بعض الصفات ليس كمنهج له اختطه لنفسه يختلف عن المفوض الذي فوض بعض الصفات وهو يتبنى مذهب التأويل. مثاله تماما مثل التأويل. عندنا هذا العالم نعم يتبنى مذهب التأويل، ولهذا تجده قاعدة ثابتة، كل نص يخالف القاعدة التي اختطها لنفسه يؤول هذا النص. هذا يختلف عن عالم آخر ليس له منهج في قضية التأويل، ولهذا يثبت هذه الصفة ثم يؤول الصفة المثيلة لها في موضع آخر، أو يثبتها في هذا الموضع ويؤولها في الموضع الآخر، فلا شك أن هذا أخف من الأول. نعم. والتفويض والتأويل لا يقبل ممن أتى به، لكن يبقى كون هذا الرجل يتبنى هذا المذهب ويدافع عنه ويقعد له يختلف عن عالم أو إمام ربما حصل عنده التفويض عرضا أو التأويل في بعض الصفات. وهذا يختلف أيضا معاشر الإخوة عن إمام أو عالم ربما أول صفة أو صفتين أو فوض صفة أو صفتين. هذا كما قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله، معلوم أنه تكلم في حديث إن الله خلق آدم إيش على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، وذكر أن الإمام ابن خزيمة أول هذا الحديث، لكن قال كلمة جميلة، قال ولو أن كل إمام أخطأ بدعناه وظللنا لم يسلم لنا أحد في الأمة. ولهذا إذا حصل خطأ من أحد الأئمة وأحد العلماء الذين نعرف عنهم في الأصل أنه على منهج أهل السنة، لكنه أخطأ في تأويل هذه الصفة أو في تفويض هذه الصفة، فيحتمل من هذا الأمر يلتمس له العذر. نعم لا يقر على تفويضه أو تأويله، لكن يلتمس له العذر، فلا يقال فلان مبتدع أو فلان على ضلالة أو من أهل البدع أو من الطائفة الفلانية أو من الطائفة الفلانية. نعم. على كل حال إذا ثبتت اللفظة نقول يهبط وينزل ويدنو. إذا ثبت أن الله عز وجل يدنو عشية عرفة، فإذا ثبت اللفظ أثبتناه، فمعولنا ومدارنا مع اللفظ، فإذا ثبت أثبتناه وإذا لم يثبت أمسكنا وسكتنا. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر السائل قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، لكن ما ضابط هذا اليسر؟ ضابطه بعبارة مختصرة أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن لا يتجاوز الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى تلك المرأة التي وضعت حبلا شدته فسأل ما هذا الحبل؟ قالوا فلان كانت تقوم تصلي فإذا ضعفت أمسكت بالحبل، فقال أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، صلي ما دمت تستطيع. فإذا غلبتك نفسك فنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما أن يكون التمسك بالسنة والتمسك بالشرع والتمسك بتعاليم الإسلام في نظر هؤلاء المنهزمين أنه تشدد، فلا. وبناء على قول هؤلاء يكون النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أصحابه قد شددوا على أنفسهم وشددوا على الأمة. فنحن نقول يسورة هذا الدين ويسر هذا الدين على وفق ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباءة والنقاب من شرعنا، فليس فيه تشدد. التشدد أن يحرم الإنسان على نفسه إيش؟ أمرا أباحه الله عز وجل، هذا هو التشدد. كحال مثلا الخوارج أو حال الغلاة. أما أن يتمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو ديننا، وليس في هذا تشدد، ولله الحمد. في سؤال من أحد الإخوة يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إلا حارت على أحدهما، يقول: إذا وجد من يتهم مسلم يتهم بعض المسلمين بالكفر، فهل نقول أنه هو الكافر يعني يكفر بذلك؟ الجواب: لا، لا نعالج الخطأ بالخطأ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تخن من خانك وأدي الأمانة لمن ائتمنك. ويقول شيخ الإسلام: من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون من يكفرون. وأعظم الناس تكفيرا لأهل السنة من؟ الخوارج. ومع ذلك كما ذكر شيخ الإسلام أن جمهور الصحابة أجمعوا على عدم تكفير الخوارج، بل هم الطائفة الوحيدة الذين جاء النص فيهم صريحا في التحذير منهم، وأنهم يمرقون من الدين. لاحظ، يمرقون من الدين كمرور السهم من الرمية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتهم لا تجاوز حناجرة، وما ذلك أهل السنة لا يكفرون. هذا هو منهج أهل السنة. نعم، يبين خطأ هذا الرجل ويقال هذا فيه غلو أن تتهم المسلمين بالكفر بسبب معصية بسبب ذنب، لكن لا يكفر. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا حار هذا الحكم على أحدهما، فهذا من باب الوعيد العام المطلق، ومن باب التكفير العام. التكفير العام والوعيد العام يختلف عن التكفير المعين والوعيد المقيد. نعم. اللهم صل وسلم.